ويتنازعون في أثاث البيت والمتاع وما إلى ذلك، مع أن الله عز وجل يقول متعها، لأن فيها كسر خاطرها، فإذا طلقها الإنسان يعطيها، والمتعة مال يدفعه الزوج إلى زوجته المطلقة على قدر يساره وفقره، فإن كان غنيا ندفع على قدر غناه، وإن كان فقيرا على قدر فقره. فالأوفى الأوائل الصحابة ومن بعدهم، الموسر كان يدفع خادم، يدفع لها خادم، إما أما أو عبد، وإذا كان أقل من ذلك يدفع لها من الثياب ما تصلي به، ملحفة وجلباب وخمار وكساء. نعم. وقيل بحالها وقيل بحالهما. لا، الصحيح أن الله قال، الله عز وجل يقول متعوهن على الموسع قدره، ما قال على الموسعة قدرها، فجعل المتعة من حق الرجل وهو على قدر حاله هو، مو على قدر حالها هي، قد تكون موسرة والرجل فقير. نعم، على قدر الرجل. نعم. وعلى الأول فعلاها خادم. نعم. وأدناها